له ولایت، چون صاحب قدیری کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت، کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت. یا علی مدد، یا علی مدد، یا قائد الغیار، یا علی مدد، یا علی مدد، یا مدرک الحیار، بلغ الرسالة، نفذ الوعد، نفذ الوعد، طه النبي بقراره. يا علي مدد، يا علي مدد، يا مدرك الحياة، بالكعبة لك علامة، عن موقعك شهادة، يلشرفت اسمها في ساعة الولادة، من يوصل صفاتك يلشوفتك عبادة، صادق العهد، صادق العهد، يا حيدر بجداره.